السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وحشتوني من بارح. ربنا يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة النهاردة عايزين نقطع منتج. المنتج ده في نظري هو أخطر منتج وأكثر منتج انتشر في هذا الزمان بكل أسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المنتج ده بيسموه فاكهة المجالس. قل لي اوعى تكون قصدك على الغيبة، هو الغيبة بعينه. قل لي لا معلش، أنا هقطع كل المنتجات إلا ده بالذات، ده حبيب قلبي ما اقدرش اقعد قاعدة من غيره. معلش استغنى عنه، لأنه ممكن يضيع عليك حاجات كتيرة جدا، وممكن يدمر حسناتك ويدمر حتى علاقاتك بالناس، والحب اللي بينك وبين الناس كله يروح بسبب فاكهة المجالس. تعالوا نشوف الأول يا جماعة خطورة اللسان. اللسان ده خطير جدا، عضو خطير جدا، احنا ممكن ما نكونش واخدين بالنا منه. النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل ذلك الرب العلي جل وعلا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعمل كده ايه، مغلق للتحسينات. وقال صلى الله عليه وسلم حينما سئل اي المسلمين افضل، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة. فامر اللسان امر خطير جدا، وفوق ده كله خطورة الكلمة. الكلمة خطيرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل، خد بالك وركز معايا، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يعني يرفعه الله عز وجل بها في الجنة 70 خريفا. وفي رواية: يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة. والعكس بقى: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في جهنم 70 خريفا. وفي رواية: يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. ولذلك سيدنا معاذ بن جبل لما النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم معاه، فسيدنا معاذ النبي عليه الصلاة والسلام قال: أو لا أخبرك بملاك ذلك كله؟ لما ذكر له الجهاد والصلاة والعبادة، قال: قل يا رسول الله، أو أخبرني يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا لسانك. قال: أو أن لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا يا رسول الله؟ هو احنا هنتحاسب على الكلام اللي بيخرج من لساننا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يبقى الموضوع خطير. ولذلك الجوارح كلها تزل وتخضع للسان كل يوم. مين اللي بيقول كده؟ حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب المصطفى: إن الأعضاء كلها إذا أصبح الإنسان أو إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان. يعني إيه تكفر؟ يعني تخضع وتذل للسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. الله، ده موضوع خطير بقى. طب يلا بقى قول لنا بقى الموضوع بقى، يعني هو الغيبة دي إيه معناها إيه أصلا، ولا إيه هي الغيبة؟ الغيبة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل الصحابة: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ان انت تقول حاجة في اخوك او تقولي حاجة في اختك، حاجة هي تكره تسمعها منك، تقوليها فين؟ في الغيبة من وراها. فقال واحد من الصحابة: يا رسول الله، ارأيت ان كان في اخي ما اقول؟ هو بخيل وانا بقول انه بخيل، هو يعني مثلا مش كويس وانا بقول مش كويس، يعني انا ما بقولش حاجة جديدة. قال: ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني قلت فيه البهتان. الله، ده فيه شبهة كبيرة قوي. يعني بعض الناس يقول ايه؟ والله العظيم ده هو كده اصلا، انا بقول ان هو كذاب هو فعلا كذاب، انا بقول ان هو بخيل وهو بخيل، ومستعد واجهه بالكلام ده كله. اقول له: اخويا حبيبي، لو انت مستعد تواجهه الكلام ده كله ومش هتقوله من وراء، يبقى انتقلت من وزر الغيبة الى وزر اذية المسلم. فان قلت الكلام ده من وراء ظهره تبقى اغتبته، ولو قلته في وشه تبقى اذيته. يبقى في الحالتين مفيش داعي. ان كان اخوك عنده عيب، روح صلح عيبه وذكره بالله، وقول له: يا اخي العزيز، انا نفسي تكون احسن انسان في الدنيا، لان انت اخويا. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم المولى عز وجل يقول: انما المؤمنون اخوة. احنا اخوة وجسد واحد يا جماعة، ربنا يجمعنا وإياكم في الخير دائما. فأنت لما يكون عند أخوك عيب صلح عيب أخوك، أنت مريته، إنما ما تروحش تغتابه وتذكره بالسوء في أي مكان. طب الغيبة ممكن تكون بإيه؟ باللسان فقط؟ لا، باللسان وبالعين وبالإشارة. ممكن واحد معدي فتشار عليه نقصير يبقى اغتبته. ممكن تشاور بعينك كده بنظرة احتقار تبقى اغتبته وهو مش شايفك، ممكن تقول كلمة في حقه وهو مش موجود تبقى برضه اغتبته. يبقى الغيبة تكون باللسان وتكون بالعين وتكون أيضا بالإشارة. قل لي طب يعني هل موضوع الغيبة ده خطير؟ خطير جدا جدا. طب أنا أبر فيك يعني نور لنا كده الموضوع وعرفنا أكتر إيه اللي ممكن يحصل لنا لو اغتبنا الناس. اسمع لقول المولى عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. خد بالك، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا الله، حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني حذرنا من الغيبة أشد أنواع التحذير. اسمع بقى الأحاديث التي وردت في التحذير من الغيبة اللي هي فاكهة المجالس اللي في البلد كده. بصراحة خلينا نتكلم بجد، مفيش قعدة في الدنيا بتحلو إلا ما نجيب سيرة فلان وعلان، وإلا ما نجيب سيرة فلانة وترتانة زي ما بيقول، يعني ما عرفش ترتانة المهم يعني إيه. فدايما كتير إيه يعني الناس لما بيقعدوا مع بعض يعني يحبوا أو إنهم يقعدوا يجيبوا سيرة الناس ويقضوا وقتهم كله في فاكهة المجالس. اسمع لي كلام حبيبك بس بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، عايزين نقاطع منتج الغيبة. اسمع لكلام النبي يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله عز وجل ولو في جوف بيتي. يا خبر أبيض، موضوع خطير. أنت عمال بتغتاب الناس وبتتتبع عورتهم وعمال تفشي أسرارهم وتقول عنهم كلام مش كويس، المولى عز وجل يتتبع عورة من تتبع عورة مسلم، ولو تتبع الله عورة مسلم فضحه الله ولو في جوف بيتي. اسمع الحديث الثاني، يقول صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي في ليلة الإسراء والمعراج رأيت أناسا لهم أظفار ضوافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون المسلمين، أو هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. لا، ده في حديث مرعب كمان أكتر. تخيل واحد في القبر، عذاب القبر بالنسبة له من الغيبة انه يمسك ان يبقى ليه ضوافر من نحاس يفضل يقطع في وشه وصدره الى قيام الساعة. لا، في عذاب تاني كمان هيبقى يوم القيامة. ايه هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما رواها او اوردها الامام ابن حجر بسناد الحسن، ان الحديث عند ابي يعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكل لحم اخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة. خد بالك، يعني اللي يغتاب أخوه المسلم في الدنيا يقرب له نفس الجسد يوم القيامة، فيقال: كله ميتا كما أكلته حيا. اللي هيحصل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأكله ويكلح ويصيح. يعني يكلح، هياكل أخوه ميت يوم القيامة ويكلح. يكلح يعني الكلوح هو نزول الشفة السفلى إلى منتصف الصدر وصعود الشفة العليا إلى منتصف الرأس، يبقى شفايفه عاملة كده، ويكلح ويصيح. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. لسه الأحاديث تانية عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله، يا بختهم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففاحت ريحة منتنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. ريح الذين يغتابون المؤمنين كانت تفيح وتظهر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح وأصله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر أمام قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. دي رواية البخاري ومسلم. رواية أحمد: أما أحدهما فكان يعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة. يبقى من أسباب عذاب القبر يا جماعة عدم الاستتار من البول أو عدم الاستنزاه من البول والغيبة والنميمة، دي من أعظم أسباب عذاب القبر. اسمع للحديث الأخير دوت، قال صلى الله عليه وآله وسلم: الربا 72 بابا. خد بالك الحديث يقول كلها ما بين الصحيح والحسن، بس أنا عشان الوقت ضيق يعني. الربا 72 بابا، 72 باب من أبواب الربا، أدناها أقل حاجة فيها مثل أن يأتي الرجل أمة. يا الله، وإن أربى الربا أشد أنواع الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. لا والله الحديث ده عايز يتقال تاني. بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمة، وإن أربى الربا أن استطالة الرجل في عرض أخيه. أخويا وحبيبي، عرض المسلم ما هوش مشاع أن أنت تقعد تخوض في أعراض الناس، وأن أنت تعودي تخوضي في أعراض الناس. أخويا وحبيبي أخت الفاضلة، من ضمن مقاصد الشريعة الخمسة حفظ العرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين كما عند مسلم، لما وقف في خطبة الوداع في يوم النحر في منى، لما قال: إن الله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ يبقى إذن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. تعال نشوف بقية الكلام عن فاكهة المجالس، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي أخت الفاضلة، بدل ما نخلي مجالسنا في الغيبة والنميمة والقيل والقال، بالله عليكم أبوس إيديكم، عطروا لسانكم بذكر الله، أقعد استغفر ربنا، أقعدوا اقروا قرآن مع بعض، اتعلموا أحكام التجويد، بالله عليكم أقعدوا تكلموا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في سيرة الصحابة، عطروا مجالسكم بذكر الله وبذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عشان المجلس ده ما يكونش حصر عليكم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله عز وجل فيه، ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، يعني حصرة يوم القيامة. اوعى تضيع وقتك وعمرك في القيل والقال، هتستفيد ايه؟ هتجلب العدوات وتضيع حسناتك وتضيع وقتك وتضيع دينك. ليه؟ خلي لسانك كله مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى. اخويا وحبيبي، اكيد حضرتك عايز تعرف ايه عقوبة المغتاب في الدنيا وفي القبر وفي الآخر. تعال نعرفهم بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة في الدنيا، شوف المغتاب هيعاقب بإيه. هيعاقب بنقيض القصد، هو قاعد مع الناس عايز يغتاب ده ويغتاب ده عشان الناس تحبه يقولوا دمه خفيف ويجيب لنا أخبار كويسة، فيبوء بغضب من الله وغضب من الناس، الناس تكرهه، وقبل ذلك الله عز وجل يبغضه سبحان الله. فوق ده كله جماعة، إن الله إذا أبغض عبدا نادى: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم يقول ملائكة السماء: يا ملائكة السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فتبغضه ملائكة السماء، ثم تلقى له البغضاء في الأرض. يعيش المغتاب في هم وقدر. ليه؟ طول ما قاعد مرعوب، هو اغتاب فلان وجاب سيرة فلان وهي جابت سيرة فلانة، فخايفين ان حد يوصل اللي قاله للناس ديت، فبالتالي قاعد في هم وقدر. طب وليه ما نذكر الناس بالخير او نسكت؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. عقبة بن عامر يسأل النبي يقول: يا رسول الله، من نجا كيف ننجو؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. طيب تعال نشوف عقوبة المغتاب في القبر، إلا يحصل له لسه ذكرين الحديث: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير، فأما أحدهما فيعذب في البول، وأما الآخر فيعذب في الغيبة. ولذلك سيدنا قتادة قال: حدثنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث من البول، وثلث من الغيبة، وثلث من النميمة. يعني عذاب القبر بسبب ثلاث حاجات، اللي هم إيه؟ البول، اللي هو الإنسان لا يستبرئ من بوله ولا يستنزه من بوله، والغيبة والنميمة. طيب تعال نشوف عذاب المغتاب في الآخرة، إيه اللي يحصل له؟ هيحصل له ثلاث حاجات. أول حاجة كما أسلفنا في الحديث الذي ذكرناه من قبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم أخيه في الدنيا، اللي يغتاب أخوه في الدنيا، قرب له يوم القيامة بس ميتا. خد بالك، فيقال كله ميتا كما أكلته حيا. دي صورة حقيقية هتحصل يوم القيامة يا مسلمين. تخيل حضرتك أخوك اللي عمال بتغتابه هو نفسه هيقرب إليك يوم القيامة ميت بين إيديك، هيقول لك كله، فيأكله ويكلح، شفايفه تطلع فوق والتانية تنزل تحت، ويصيح ويفضل يصرخ. دي أول عقوبة في الآخرة. العقوبة الثانية: يشهد عليه لسانه يوم القيامة. قال جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اللسان يقول: أيوة يا ربي، أنا اغتبت فلان واغتبت فلان وقذفت فلانة ونميت بين فلان وفلان وعملت كذا وكذبت وقلت كذا. هيشهد عليك لسانك يوم القيامة، وهتبقى فضيحة. ربنا يا رب يعافيك يا أخوي وحبيبي من هذه الفضيحة. ثالث حاجة: ودي من أسوأ الأشياء، إن تيجي يوم القيامة تلاقي صيام رمضان والحج اللي انت حجيته والزكاة اللي دفعتها والصلاة اللي صليتها والعبادة اللي عملتها وكل دي تواخدها بحسنات، يعني انت كنت مخلص لله وكنت متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بالدليل ان الأعمال قبلت وخدت عليها حسنات، وتيجي تلاقي جبال من الحسنات والحسنات كلها تتوزع على اللي انت اغتبتهم، تتوزع في قعدتك الحلوة في فاكهة المجالس، لما اغتبت فلان ولما اغتبت فلانة وجبت سيرة فلانة قلت فلانة اتجوزت وفلانة اتطلقت وفلانة قصيرة وفلانة تخينة وفلانة وفلانة وضيعت وقتكم في الغيبة عياذا بالله، تتوزع حسنات. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: اتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج أعمال حلوة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. تخيل حضرتك كان ممكن ربنا يعامل العبد ده بالماينس، يعني يجي يوم القيامة هو عمل حسنة مثلا دي 1,000,000 حسنة واغتاب الناس ب500,000 سيئة، فيجي يوم القيامة يلاقي 500,000 حسنة وخلاص. لكن لا، الحصر ان هو يجي يوم القيامة يلاقي الحسنات كلها كاملة وتطير قدام عينيه، يجي فلان يقول له انت اغتبتني هات حسنات، وفلان انت قذفتني هات حسنات، وفلان انت ضربتني هات حسنات، وفلان انت خدت مالي. فان فنيت حسناته اخذ من سيئتين فطرحت عليه ثم طرح في النار. في مشكلة بقى الناس مش واخده بالها منها، عارف ايه يا اخويا حبيبي؟ ان المغتاب والمستمع وزرهم زي بعض. ايه ده؟ اول مرة اسمع الكلام ده. يعني انا لو اغتبت واحد اللي بيسمعني وانا بغتاب بياخد نفس الوزر، نفس الوزر بالملي كربون، هي نفس النسخة. تخيل ايه الدليل على كده؟ في حديث ماعز بن مالك الاسلمي لما رجم بسبب الوقوع في الزنا، فاذا باحد الصحابة هو يسير بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اما وجدت هذا الرجل الذي ما وسعته نفسه او ما دعته نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ النبي سمع الكلمة وسكت شويتين، قال: أين فلان وفلان؟ فقالوا: نحن يا رسول الله. إحنا اللي فقال: كلا من جيفة هذا الحمار. النبي معدي فلقى جيفة حمار أعزكم الله، فقال: كلا من جيفة هذا الحمار. فقالوا: غفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل من جيفة الحمار؟ قال: ما أكلتما، أكلتما مع أن اللي كلم واحد، ما أكلتما أو ما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد عند الله عز وجل من أكلكما من هذا الحمار. يا الله، يبقى إذن النبي عليه السلام جعل المتكلم بالغيبة بنفس وزر المستمع. أخويا وحبيبي أختي الفاضلة في الشهر الكريم، يا رب دعت ربنا من النار وجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين، لما حد يقول لك فلان بيقول له الله يبارك فيك غفر الله لنا وله، والله ما علمت عليه إلا خير، الله يبارك فيك بلاش ما تسمعنيش غيبة، ما تقوليش حاجة في حق حد، الله يبارك فيك ما تركبناش وزر. خدت بالك؟ المغتاب بنفس المستمع ياخد نفس وزر المغتاب. طيب ايه المطلوب مني؟ المطلوب مني ان انا لو لقيت حد هيغتاب حد اذكره بالله، اقول له بالله عليك بلاش سيرة الناس. طيب مرضيش يسمع كلامي، ابعد عن المجلس ده خالص ولا تجلس في مكان يغتاب فيه مسلم ابدا. خد بالك، لكن النبي حضك على حاجة كمان اجمل من كل ده، قالك ايه؟ ان انت لما تقعد في مجلس وتلاقي حد بيغتاب اخ ليك مسلم، رد عن عرض أخيك ورد عن غيبة أخيك. قال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. الله الله الله على الأجر الجميل. أنا أسمع واحد بيشتم في أخ ليا، أول ما أسمعه بيتكلم أقول له: لا يا أخي والله ما علمت عليه إلا خيرا، لو قال أنه بخير أقول له: لا ده إنسان كريم، لو قال أنه كذاب أقول له: لا ده إنسان صادق، لو قال كذا أقول عكسها، وأدافع عن عرض أخي المسلم حتى لا أقع في هذا الوزر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب تعالوا نشوف حال السلف مع الغيبة. كان حد فيهم ممكن أنه يحاول يقع في الغيبة؟ قليل جدا جدا، وكان بيتوب إلى الله ويتحلل من المظلمة على طول في ساعتها. قال بعضهم: أدركت السلف وهم لا يرون العبادة في الصيام ولا في الصلاة ولا في الزكاة، وإنما يرون العبادة في الكف عن أعراض الناس. قال عمر بن الخطاب: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. قال عمرو بن العاص لما مر على بغل ميت أعزكم الله قال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا، أي هذا البغل الميت، حتى يملأ بطنه منه خير له من أن يأكل من لحم أخيه المسلم. الحسن البصري يقول: والله للغيبة أسرع في دين الرجل من الأكلة في الجسد. إن الغيبة بتأكل من دين الرجل، وتأكل من حسناته، وتأكل من محبة الناس ليه، وتأكل من محبة ربنا ليه سبحانه وتعالى. ولذلك لما رجل في يوم من الأيام اغتاب الحسن البصري، فالحسن البصري راح بعت له طبق فيه تمر ورطب، فقال: أنت اغتبتني وأهديت إلي حسناتي، فما وجدت لك جزاء أعظم من أن أرسل إليك هذه الرطب. وفي يوم من الأيام ابراهيم بن ادهم رحمه الله رحمه واسعه عزم بعض الناس عنده على الاكل، فاول ما جلسوا لسه هياكلوا قعدوا يجيبوا في سيره واحد، فتبسم ابراهيم وقال: ان من كان قبلكم كانوا يبداون بالخبز قبل اللحم، وانتم بداتم باللحم قبل الخبز. يعني العاملين بتاكلوا في لحوم المسلمين من حولكم. وفي يوم من الايام قال احدهم، احد السلف: والله ما تكلمت بكلمه منذ 40 سنة الا واعددت لها جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقال احد العلماء حينما جلس فوجد شابا يغتاب رجلا من المسلمين، قال له: يا اخي هل غزوت الترك؟ قال: لا. قال: هل غزوت الفرس؟ قال: لا. قال: هل غزوت الروم؟ قال: لا. قال: سبحان الله، سلم منك الترك والفرس والروم ولم يسلم منك اخوك المسلم. اخي وحبيبي بالله عليك، اوعى اوعى اوعى تجلس في اي مجلس وتغتاب الناس او تسمع حد بيغتاب حد. فاكهة المجالس عايزين نقاطعا من النهاردة، لا غيبة، مش هنجيب سيرة حد، مش هنضحي. عارف عايز اقول لك كلمة صغيرة قبل ما انهي اللقاء ده، لو كان في حد في الدنيا ممكن اغتابه انا عن نفسي، هغتاب ام وابويا، لان اغلى الناس عندي ام وابويا، وانا لما بغتاب حد بديله حسناتي هدية. وضحت المسألة؟ اوعى تدي حسناتك هدية لحد، الناس غاليين عندك لدرجة ان انت بتديهم حسناتك. اخوي وحبيبي ابعد عن الغيبة، قاطعوا هذا المنتج الغيبة. اسأل الله عز وجل ان ينزهنا جميعا من الغيبة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.